السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هنتكلم الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن الانقلاب الرهيب اللي حصل في المدينة المنورة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما حبيب الله دخلها برجليه وعاش فيها وبقت بلده وبقت بيته زي ما ربنا سماها في القرآن، وبعد ما النبي عاش وسط الصحابة فيها، ايه الانقلاب اللي حصل؟ التغيير الرهيب اللي حصل في المدينة المنورة. يا جماعة، النبي ما هاجرش من مكة للمدينة، النبي هاجر من مكة ليثرب، ولما هاجر هو اللي حولها للمدينة، هو اللي حولها لأعظم مدينة في العالم. المدينة صنعها رسول الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء هم اللي بيصنعوا بلادهم، الدعاء هم اللي بيصنعوا، هم اللي بيغيروا الدنيا، هم اللي بيغيروا كل شيء. دي مهمة على أكتاف الدعاء في كل زمان. هنتكلم الليلة عن المعجزة اللي ربنا عملها على ايد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. معجزة، معجزة ازاي؟ ايوة معجزة، وإلا ازاي بلد ما كانش لها وجود على الخريطة اصلا، ولا لها ذكر في تاريخ ولا جغرافيا اصلا، يخرج منها بعد 7 شهور بس، بعد 7 شهور من دخول النبي بس. يا جماعة، تخرج جيوش لانقاذ العالم ونشر الاسلام في الارض. ايوه يا جماعه معجزه، والا بلد ما لهاش اي وجود على الخريطه. ازاي يخرج منها رجاله يدخلوا في 130 حرب في 10 سنين عشان نصره الاسلام في الارض؟ 100 سريه، اكتر من 100 سريه، يعني كل شهر سريه، وحوالي 30 غزوه، يعني كل 4 شهور غزوه. ازاي يا جماعه بلد ما كانش لها وجود على الخريطه يخرج منها واحد يهتز الموت عرش الله بعد ما كانش لهم ذكر؟ ازاي بلد ما لهاش وجود على الخريطه يخرج منها واحد تسلم عليه ملائكه السماء بعد ما كانش لهم ذكر؟ ازاي بلد ما لهاش وجود على الخريطه يخرج منها واحد تتنزل عليه الملائكه وهو مريض تسلم عليه، وواحد تغسله الملائكه من طهارته اطهر خلق الله غسلوه لما مات سيدنا حنظله؟ ازاي ما تبقاش معجزه ان المدينه اللي ملهاش ذكر الوقت بعد 1400 سنه من موت رسول الله منعين اهل الباطل انهم يقضوا عليها لحد الان؟ معجزه، معجزه كان اللي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن قدره الله سبحانه وتعالى. معجزه بتفكرنا بكلمه سيدنا عمر وهو بيقول للنبي: يا رسول الله، وهل رفعني الله الا بك؟ المدينه اترفعت برسول الله، المدينة اترفعت بدخول النبي. بتفكرنا بكلمة برنارد شو: لو كان محمد حيا لاستطاع ان يحل مشاكل العالم، وهو يحتاتي فنجانا من القهوة العربية. ربنا اذن ان النبي يقدر يحل مشاكل المدينة المنورة، ربنا كان معاهم، ربنا ما سابهمش. هيسيبهم ازاي بعد ما هاجروا عشانه؟ هيسيبهم ازاي بعد ما ضحوا عشانه؟ هيسيبهم ازاي بعد ما باعوا الدنيا والوطن وكل حاجة عشانه؟ من النهاردة يا جماعة ما عدناش هنقول مكة مكة مكة، من النهاردة هنقول المدينة المدينة المدينة. اوعى تستبدل زي ما اهل الظلم في مكة استبدلهم، والنهاردة خلاص مكة لمدة 8 سنين هتنتهي. من كلمة مكة ممكن مش هتذكر معانا كذا حلقة، على طول هنتكلم عن المدينة واهل المدينة. بدل اللي ظلموا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، النبي كان عارف ان في تضحيات رهيبة مستنية في المدينة، مشاكل رهيبة كانت بقى كلها مشاكل، فقر رهيب، الناس فقيرة فقر رهيب، غير الصحابة رايحين لا مأوى ولا فلوس ولا مسكن. كان فيها وباء كانت بتتسلى في أرض العرب، أرض الوباء، من شدة الحمى المتوطنة الاندمج فيبر اللي كانت فيها، لدرجة ان ابو الرسول يا جماعة ما حدش سأل نفسه ليه وهو شاب لما سافر المدينة، مات هناك وهو شاب صغير، كان فيها حمى اللي يدخل المدينة ممكن يصاب بهذه الحمى ويموت بسببها على طول. كان اسمها ارض الوباء، كانت بلد غير ان في 100 اسرة مهاجرة جاية، هيروحوا فين وهياكلوا منين؟ هيعملوا ازمة اقتصادية في المجتمع، غير ان كان في حرب داخلية، في نار رهيبة تحت الهشيم، في اي لحظة ممكن تنفجر الحرب بين الاوس والخزرج، توتر، جو توتر رهيب، غير ان فيها يهود، غير ان فيها مشركين. لسه كان وضع المدينة رهيب يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام امبارح كان ممكن لو صحابي فقير النبي هيعمل له ايه؟ انما النهاردة لا، هيجي له الفقير يقول له اعطني من مال الله. النهارده ده بيبقى حاكم مسؤول عن مشاكل المجتمع. يا ترى عمل ايه؟ يا ترى ادار المجتمع ازاي؟ امبارح النبي كان مذهل كمربي، ربنا نماذج رهيبه، مذهل كداعيه، مذهل كعابد، ولكن ممكن ناس كلامهم جميل جدا ولكن اول ما يتقلدوا مقاليد الحكم يضيعوا الدنيا كلها من اولها لاخرها. النبي ازاي كان مذهل كحاكم، كان مذهل كقائد، ازاي النبي صلح، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام غير، ازاي انشا دوله من لا دوله، ازاي انشا امبراطوريه، ازاي انشا دوله اسلاميه عظمى من لا شيء، من بلد ملهاش وجود على الخريطه اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام مش كان بينشئ الولايات المتحده الامريكيه، ده كان بينشئ دوله هتحطم البصل في الارض، كان بينشئ دوله هتظل تقود العالم 1300 سنه. يا النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ان المكان ده هو اللي هيخرج منه اللي هيفتحوا العالم، المكان ده هو اللي هيخرج منه اللي هيغيروا العالم، لازم يتملى تضحيه ويقين وثبات وايمان. النبي بقى مسؤول عن اصلاح المجتمع كله يا جماعه، ولما يصلح المدينه ده لسه الشرك في جزيره العرب وفي مكه وفي الفرس وفي الروم كان وراه مهمه كبيره جدا. يا ترى هيلحق في العشر سنين الجايين دول؟ غير يا جماعه ان النبي ما كانش في جو هادي بيبني، ده كان النبي عليه الصلاه والسلام في رياح عاتيه حواليه، في نار رهيبه كان بيبني جواها، كان في يهود حاولوا يقتلوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يسمموه بشيء مسموم، حاولوا يسحروه، كان في منافقين حاولوا يطردوه وقالوا عليه لا يخرجن الاعز منها الاذل، حاولوا يحطموه في شرفه لما اتهموا السيده عائشه في عرضها والمدينه اشتعلت لمده شهر كامل، كان في يا جماعه محاولات اغتيال للنبي من اول المدينه لاخر المدينه، كان في مشركين اقسموا بتوع مكه ان كل سنه هيجيبوا جيش ويروحوا يحاربوا المدينه لغايه ما يحطموا الاسلام فيها، كان في اتصالات سريه ما بين مكه واليهود وما بين مكه والمنافقين وما بين مكه والاعراب، ليه؟ عشان كان في امر بيتدبر في الخفاء لتدمير الاسلام، يبقى الواقع كان رهيب. وسط كل ده اخترت المدينه ليه يا رسول الله؟ يا رسول الله طب ما كنت تاخد داوس كانت بلد سهله. لا عارفين النبي خد المدينه ليه؟ المدينه يا جماعه نموذج مصغر من واقع الامه الاسلاميه الوقتي، بالظبط الامه الوقتي فيها يهود، اسرائيل فلسطين فيها يهود، كان فيها يهود، الامه فيها طيار علماني قذر قوي جدا، كان فيها طيار نفاق رهيب بقياده ابن ثالوث، الامه الوقتي ممزقه وبيتناحروا مع بعض زي حرب العراق والكويت، كان فيها حرب اهليه، الامه فيها شباب ضايع مش عارف يعمل ايه، كان الشباب بتاع المدينه نفس الموضوع، الامه فيها تبعيه اقتصاديه وسياسيه، كانت المدينه بلد تابعه ملهاش اي دور ولا اي حاجه. يعني ايه قصدك؟ ايه قصدي؟ عشان لما اجي النهارده ونقول لماذا محمد، نعرف ان كل المشاكل اللي موجوده في الامه النهارده النبي قابلها من 1400 سنه وحلها. يبقى لكل السياسيين ولكل القاده، مفيش قائد ينفع للامه دي الا محمد. لماذا محمد هو القائد؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اختار المدينه لان المدينه هتفضل قدوه لجميع مشاكل الاصلاح في التاريخ. بعد 7 شهور بس يا رسول الله، بعد 7 شهور بس يا حبيب الله، الجيوش هتخرج من المدينه ازاي؟ ازاي يا رسول الله الوضع الرهيب ده صلحته باذن الله في 7 شهور؟ وبعد 7 شهور خرج المسلمين يجاهدوا. نبدا يا جماعه من اول يوم في المدينه، النبي ما نامش عليه الصلاه والسلام وما نامش الصحابه، 10 سنين كان مجهود رهيب ليل نهار. النبي عمل انقلاب في كل حاجه في المدينه، انقلاب في الروح، بقى في روح، حسس الناس انهم بشر، حسسهم ان في رساله، ان لهم قضيه، انهم مسؤولين عن انقاذ العالم، كان الناس مش اغنياء بس كانوا سعداء، كانوا حاسين ان في وظيفه خطيره ربنا اصطفاهم عشانها. النبي عمل انقلاب في الروح، بقى في روح رهيبه. النبي من اول يوم حول المدينه لارض النور. ارض النور ازاي؟ انس بيقول وهو طفل بيقول لما دخل رسول الله المدينه اضاء فيها كل شيء، كل حاجة نورت، كأن المدينة اتغمرت في بحر من نور، كأن كل بلاد العالم فيها شمس والمدينة بقى فيها شمسين، كل حاجة منورة، كل حاجة فيها نور. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة من أول ما دخل المدينة عمل انقلاب، حولها من أرض الوباء لأرض الشفاء بإذن الله. طبعا كل كلمة بنقولها بإذن الله. إزاي يا أخوانا؟ الصحابة كانوا عارفين المدينة أرض الوباء، أول ما هاجروا أبو بكر وبلال جالهم هذه الحمى كانوا هيموتوا، وكانوا صريح الفراش، وبلال كان بيبكي من شدة الهم نتيجة الوباء. أبو بكر ضعيف إنما بلال قوي، معناه إن الوباء ده كان وباء شديد جدا ومنتشر. تخيلوا يا جماعة بدعاء رسول الله وهو بيدعي بطرد الوباء من المدينة وهو بيتوجه إلى الله، تبقى طيبة، يبقى اسمها طابة، يعني البلد اللي بيطيب فيها الإنسان، البلد اللي المريض يروحها يشفى. ويجي النهارده مريض سرطان كان بيحج معانا من سنتين يقوم ليله في الروضة في المدينه، وكان سرطان في العمود الفقري ويحج معانا وهو معافى في نفس السنة اللي كنت بحج فيها سبحانك يا رب. ويجي النبي يقول ان صمر المدينة بيقي من السحر وبيقي من السم. صمر المدينة بيقي من السم. يجي النبي يقول ان صمر المدينة بيقي من السم. مفيش ده مفيش اي حاجة على وجه الارض ممكن تعمل كده. بقى ارض اشتفاء بقى طيبة طابت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قلب المدينة حولها من يثرب للمدينة غير اسمها سماها المدينة. طب ما في 5 مليون مدينة؟ لا لا دي اعظم مدينة على وجه الارض. حسس الصحابة بالعزة غير ان مدنة يعني اقام. دي المقام بتاعنا هنا المحيا والممات. هنا هعيش وسطكم وهمس وسطكم وهدفن وسطكم يا انصار يا اهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قلب المدينة يا جماعة قلبها قلب كل حاجة فيها. النبي حولها لارض الحب. ارض الحب يا جماعة ازاي ارض الحب؟ اوعى تنسى ان في جبل هناك بيحبك. جبل ايوه يا جماعة. النبي خلى الصخر يحب الناس والناس تحب الصخر. احد جبل يحبنا ونحبه. نشر الحب في كل مكان. بنى الاسلام على اساس متين من الحب الرهيب. النبي حولها القطعة من الجنة. اذا كان مكة فيها حجر من الجنة المدينة فيها قطعة ارض من الجنة. الروضة المشرفة النبي ما بناش فيها ابراج وناطحات سحاب ولكن اتبنى ايمان زي الجبال في قلوب الصحابة. النبي ما بناش فيها مصانع وشركات ولكن اتبنى فيها رجالة هيفتحوا العالم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل انقلاب رهيب في المدينة حولها لارض السلام. عمل انقلاب في الاخلاص يا جماعة. تخيلوا معايا اول ما اول بيان النبي هيلقي في المدينة والناس كلها مستنية والستات واقفين على سطح البيوت و500 انصاري واقفين والصحابة المهاجرين واقفين والكل مستني. اتحفر في قلوبهم كلام النبي يا ترى هيقول ايه. ويقول النبي افشوا السلام واطعموا الطعام. افشوا السلام كلمة السلام دي تعدى علينا دلوقتي انما على ناس بقالهم مئات السنين في حروب اهلية ما تعديش. اول كلمة بناها الاسلام في المدينة كلمة السلام. حولها الارض السلام. افشوا السلام. انبهروا بالكلام من اوله واتحفر في قلوبهم. واطعموا الطعام. وصلوا الارحام. يا تخيل الانقلاب اللي حصل. تخيل واحد ماشي يلاقي واحد معدي يقول له السلام عليكم. قال له ده يا عم ما كانش بيعبرني ولا بيبصلي اصلا ومعديني اصله اسلم. واحدة تلاقي واحد داخل عليها قريبها اللي كان ست كبيرة وعجوزة ومريضة قريبها داخل عليها يأكلها. قال ده ما كانش بيسأل فيا لانه اسلم. واحد يلاقي فقير يلاقي واحد جايب له اكل جميل احسن من الاكل اللي في بيته. هو بيعمل كده ليه؟ ده كان ما بيكونش على الشلل لانه اسلم. المجتمع اتقلب. الاخلاق قلبت المجتمع. افشوا السلام واطعموا الطعام. وصلوا الارحام. وصلوا بالليل والناس نيام. النبي القائد كان اكتر واحد بيقوم الليلة في الامة كلها عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة ما اتكلمش في الاول عن اصلاح مشكلة الفقر. ليه؟ رغم ان كان في فقر رهيب. لان سبب الفقر والبطالة فساد الضمائر. السلام 98 السفينة اللي اتحرق فيها 1000 واحد كان سببها بطول سفينة بايظ ولا سببها ضمير بايظ؟ كان سبب النبي الاول صلح الدين والدين هيصلح الدنيا. النبي الاول صلح الاخلاق عليه الصلاة والسلام. انقلاب انقلاب في الاخلاق. بقت ارض السلام. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يواصل انجازاته الرهيبة في المدينة. يعمل انقلاب يا جماعة. انقلاب في الصلاة بالله. انقلاب في العلاقة بالله. نام بقى يا رسول الله. لا مضى عهد النوم من 13 سنة. لا ده كل مجهود بفلته في مكة هبذل 10 أضعافه في المدينة. ويبدأ النبي في بناء المسجد في قباء. النبي قعد 2 و3 و4 و5 4 أيام بنى فيهم مسجد. كان كل يوم في انجاز. طب بنى مسجد ليه؟ ليه بنى بالمسجد؟ عشان قول الله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. تخيلوا الشعور الرهيب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيختار مكان المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بدا يحفر وجسم النبي يتملى تراب. والصحابة بيبصوا الحماس يشتعل جواهم. اذا كان النبي بيعمل كده احنا هنعمل ايه؟ والنبي يجيب الطوب ويشيله يحاولوا ياخدوه عنه. لا لست افلستم افقر الى ثواب الله مني. النبي عليه الصلاة والسلام يشيل الصحابة يولعوا من الحماس والفرح والاحساس بالروح وبالرسالة. يفضلوا يغنم اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. النبي حط اول طلب ايده في قباء اللي بعد 9 سنين ربنا فكروا بيه. قال له لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. اوعى تنسى الناس دي. اوعى تنسى الناس اللي ما بيجوش في العمر مرتين دول. الناس اللي بيشيلوا الدين في ايام الازمات دول ما بيجوش مرتين. اوعى تنساهم. ويزور النبي قباء كل يوم سبت مرة ماشي ومرة راكب عليه الصلاة والسلام. بعد كده الانقلابات تتوالى، المدينة اتقلبت يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يطلع يخطب أول خطبة جمعة في الإسلام من رسول الله، أول مرة يسمع خطبة جمعة. أنا عايزك تتخيل معايا المنظر بس عشان تذهل، عشان تعرف الذهول اللي حصل. في محمد دم الناس ويخطبوا جمعة، ايه ده؟ هو ايه الجمعة دي؟ يجي اليهود يبصوا، ويجي الكفار يبصوا، الكفار يبصوا يذهلوا، ايه ده؟ الأوس قاعدين جنب الخزرج ازاي؟ ده الجثث بتاعة حرب جحاف لسه ما بردتش تحت التراب، محمد ازاي قعدهم جنب بعض؟ يا للإعجاز. واليهود يبصوا بحقد رهيب، محمد وحد الأمة ولا ايه؟ الأمة توحدت ولا ايه؟ محمد هيقلبهم علينا ولا ايه؟ تخيل احساس الصحابة الفرح الرهيب وهم قاعدين جنب بعض، الاوسي جنب الخزرجي جنب المهاجري، احساس رهيب رهيب. ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب اول خطبة، تخيل والنبي بيتزلزل المنبر تحت، لا كان لسه ما فيش منبر بقى، بيتزلزل الجذع اللي تحت رجليه وهو بيقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا تصعقن ثم لا تبعثن بين يدي الله، فلا يسألكم أرسلت إليكم رسولي فماذا قدمتم، فينظر أحدكم بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. دي كانت أول خطبة رسول الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ده أول بيان ألقاه في خطبة جمعة. يا جماعة النبي زلزل القلوب بذكر دار الآخرة. أول خطبة النبي قالها كان عنوانها هتقول له إيه؟ ده أنت لو ممكن تقف قدام النبي على حوض النبي من الخجل لحم وشك يسقط، قدام أمال قدام ربنا؟ ده أنت ممكن تقف قدام بحر من الجلال ترتعش، وده مخلوق أمال قدام الخالق هتقول له إيه؟ والنبي من اولها قال لهم ولو بشق تمره تنجو من النار، يعني الاخلاق والعطاء ممكن ينجي من النار. النبي قال لهم ان قضيه الاخلاق قضيه جنه ونار. المجتمع اتقلب يا جماعه، وينزل الرسول من خطبه الجمعه ما يرتاحش وسط موكب مهيب من الصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام يسيب لجام الدابه بتاعته الناقه، يقول له يا رسول الله تعالى عندنا، تعالى عندنا، لا دعوها فانها ماموره. المفاهيم اتقلبت، الدنيا اتقلبت، الوضع كله اتقلب يا جماعه، الواقع كله اتقلب يا اخواني. ليه الواقع اتقلب؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام لما ساب الدبه قدامه مأمور ازاي؟ الدبه دي بتسمع وتصيح، يا دي عبد، ايه ده؟ ده احنا كنا رسول الله، ده احنا كنا اسوأ من الدواب بقى قبل ما نسلم قبلك يا محمد يا ابن عبد الله. الدبه تروح تقف قدام ارض البني النجار، اخوال النبي اللي امه ماتت وهي راجعه من عندهم من زمان بقى، من سنين طويله، من 47 سنه، اخوان النبي الدبة تقف، النبي يقول هنا هيتبنى المسجد. يا رسول الله طب الاول شوف هتسكن في الله، قبل ما ناكل قبل ما نشرب هنصلي فين، قبل ما نسأل هناكل فين وهننام فين، ويبدأ رحلة بناء المسجد. النبي يحفر اول فاس بايديه ويفضل يكمل، والصحابة يحاول يشيلوا عنه يرفض، يحط اللبن بايديه ويحفر بايديه ويبدأ اشتعال حماس رهيب. وثاني الصحابة يقعدوا ينشدهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. النبي عايشهم في روح رهيبة، في فرح رهيب، في سعادة رهيبة. ويبدأ الأنصار يموتوا من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الأذان لأول مرة يطلع الله أكبر، الله أكبر، تشق الفضاء لأول مرة، الأذان يشق الفضاء 5 مرات في اليوم، لأول مرة يجهر بالتكبير والتوحيد في أرض المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، النبي قلب كل حاجة في المدينة، حب الرسول ملى القلوب لدرجة ما فيش قلب يقدر يوصفها، حدش يقدر يوصفها. أبو أيوب الأنصاري يفوز إن النبي يروح عنده، أبو أيوب الأنصاري من فرحته النبي يقعد في الدور الأرضي عشان يستقبل الناس، مرة شوية مية تكبوا من فوق من الدور الثاني، أبو أيوب ومراته مش عارفين يعملوا إيه، خايفين المية تقع، كان عندهم قصيصة غالية وبيعتزوا بيها ينشفوا بيها المية تبوظ، بس النبي نقطة مية ما تنزلش عليه. يلاقي النبي بياكل الاكل من غير ما يرضى ياكل اكل فيه ثوم، فيه ثوم. يا رسول الله هو حرام؟ لا، بس الرسول بيكلم الناس: اني اكره ما تكره، وما ياكلش ثوم لغايه ما يموت. ابو ايوب الانصاري اكلوا زي اكله، لبسه زي لبسه. الصحابه يا جماعه بقوا نسخه من النبي في كل حاجه، زي اللي يحب مغني يقلده في كل حاجه. لا، ده اللي كان يدخل المدينة ما كانش يعرف النبي منهم، عارفين ليه؟ لانه كلهم بقوا نسخة منه في لبسه وفي شكله عليه الصلاة والسلام، من حبهم الرهيب ليه. اسعد بن زرارة يتحصر ان النبي عليه الصلاة والسلام ما نزلش عنده، ياخد ناقة النبي يخدمها ناقص النبي يخدمها عشان ينال شرف انه خدم رسول الله باي حاجة. الناس كلها تبعت للرسول صواني واكل في بيت ابو ايوب الانصاري احتفالا بيه. يوم الرسول الاكل ده هيروح فين؟ يعزم الانصار كلهم والمهاجرين ويبقى بيت ابو ايوب الانصاري احتفالات حب رهيبة، مهرجانات حب وصلة وتواصل رهيبة. المدينة اتقلبت، الرسول زرع الحب فيها والحب اثمر والناس تربطت ما بينها وبين بعضها. الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة اتقلبت يا جماعة، ولكن اكتر حاجة بعد بناء المسجد قلبت المدينة كلها المؤاخاة. المؤاخاة دي المؤاخاة من المهاجرين والانصار، ده شيء رهيب بقى، انقلاب عالمي، انقلاب اذهل الناس، اذهل الدنيا، اذهل اليهود، اذهل المنافقين. النبي جاب المهاجرين والانصار واخا ما بين كل واحد والتاني. ايه الفكرة يعني؟ الفكرة ان المهاجري واحد عنده دين بقاله 13 سنة بيتربى بس ما عندهش دنيا اتاخد منه كل حاجة، والانصاري واحد عنده دنيا عايش في بلده بس ما عندهش دين، لسه مسلم ما عندهش علم، فيقوموا الاثنين يحتكوا ببعض. يقوم المهاجر ياخد دنيا الانصاري والانصاري ياخد دين المهاجر، يقوم المهاجرين مشاكلهم الدنيوية تتحل والانصار مشاكلهم الدنيا تتحل. كانت فكرة رهيبة وخرجت اخوة رهيبة، ربنا خلدها في القرآن وهو بيقول يحبون من هاجر اليهم. احنا خمسة قاعدين ناكل، لقينا خمسة داخلين علينا نتضايق، لا تعالوا كلوا. المدينة كانت سوق مقفولة يا جماعة، مش زي مكة تجارة عالمية، يعني لو في الف واحد بيشتروا جبنة وده تاجر جبنة، جه عبد الرحمن بن عوف بيتاجر في الجبنة برضه، طب ما هيقولك ده جاي ياخد مني الناس، ما هم كلهم عدد محدود. ولكن فرحوا بالصحابة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، اخويا ياخد وانا ما اخدش مش مشكلة، بس المهم ان اخويا ياخد حتى لو اديتهم الغنايم، حتى لو اديتهم كل حاجة. رسول الله للمهاجرين من الزعلانين، ولا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. انا معايا 10 جنيه وابني هيموت عشان يروح للدكتور، وده ابنه مريض برضه بس معهوش فلوس، ابنه اولى من ابني، خد ال 10 جنيه ودي ابنك للدكتور. انا معايا كسرة خبز انا وعيالي ناكلها، وده اخويا ما عندوش، اولاد اولى من اولادي وهو اولى مني، خد انت ولو كان بهم خصاصة، يعني احتياج اساسي في الحياة. الانصار كانوا حاسين المهاجرين ضحوا قد ايه وتعذبوا قد ايه، وكانوا نفسهم يعوضوهم باي حاجة. سعد بن الربيع راح لعبد الرحمن بن عوف قال له انا راجل غني جدا، خد نص ثروتي، لو ابو 40 مليار اسلم دلوقتي ممكن يطلع 20 مليار في لحظة، وانا عندي زوجتين الاثنين حلوين، خد اطلع لك واحدة اعمل لك اي حاجة اعوضكم باي حاجة. نعوضكم بايه؟ عمر بن الخطاب كان يبكي في قيام الليل لما يفتكر معاذ بن جبل الانصاري، يقول فلا اصبر حتى اتي المسجد فالقاه في الفجر فاحتضنه فيهدأ الشوق في قلب عمر بن الخطاب. كانوا بيورثوا بعض يا جماعة. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان مرت الايام وطلع مسلمين غزة تتضرب بالنار ويلعبوا ماتشات كورة ويعملوا حفلات غنائية، المسلمين بيتضربوا في العراق وافغانستان ويتقتلوا ويتدفنوا احياء فلسطين وهم بيلعبوا كورة. ازاي يا جماعة؟ انا مش ضد الكورة يا اخوانا، انا مش ضد الكورة، ولكن انا بتكلم ان اخويا يموت النهاردة انزل العب ماتش كورة بالليل ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ انا عليك انا عليك ده يوسف لما ربنا بعته وربنا اداله الملك قال اخوات يا رب، موسى لما ربنا قال له انت نبي قال اخويا يا رب، كان عليك ازاي؟ ده عكرمة ابن ابي جهل وهو بيموت وهيموت من عطش يسمع اخوه اللي جنبه بيقول عطشان، اسقوه هو وانا موت عطشان مش مشكلة، ويموت عطشان عشان اخويا يشرب. هنعليك بعد ما رسول الله قال عليه وعليك كما كانت جسد الواحد، ده حتة منك، هنعليك تقطع حتة منك، لو واحد صوابعه مضايقه يقطعها، راسه فيها صداع يشيلها حد يقطع حته منه، هنعالج بعد ما ربنا قال ولا تلمزوا انفسكم، قال عليه ده نفسك، ده حته منك ده نفسك، هنعالج اللي حرمته عند الله اعظم من حرمة هدم الكعبة، هنعالج اللي لما بيقف جنبك في الصلاة تضاعف صلاتك 27 مرة، اللي لو حبيته تقف على منابر من نور في ظل عرش الله في حبه، اللي لو نصرته ربنا ينصرك، ولو اطعمته ربنا يطعمك. انا عايز اقول لك مفاجأة، انا عايز اقول لك انك انت مش ليك اخ ولا اثنين، انت ليك مليار واربعمائة مليون اخ، ولكن الغرب نجح انه يقطع انسابنا، نجح انه ينسينا اخواتنا، نجح انه ينسينا اخواتنا في الارض. الرسول عليه السلام علمهم ان اخوك ده شعبة من شعب الاله، علمهم ان اخوك ده لما ترفع ايدك وتدعي له الملائكه تدعي لك اسهر خلق الله. الرسول علمهم ان الحاجه الوحيده اللي موجوده في الدنيا من الجنه هي اخوك. ما فيش حاجه في الدنيا هتبقى في الجنه غير اخوك. الرسول علمهم ان اخوك ده هو اللي هينور لك على الصراط، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. طب بين ايديهم قدامهم ينور لهم على الصراط، طب يمين وشمال ليه؟ عشان ينوروا لاخواتهم، عشان كانوا نور لحياه بعض في الدنيا وهيبقوا نور لبعض في الاخره. احد اخواننا جالي في العمره اللي فاتت يقول لي انا شفت احد بناس الى قلبي، اديت لكل واحد منهم شوط كامل حوالين الكعبه افتكر كل مشاكله وادعيله فيها. مره بتكلم مع اثنين من اصحابنا يعني، فواحد منهم زعلان جدا من مشكله كبيره وكاد يبكي، التاني صعب عليه قوي، قال له يا اخي والله والله انا ساعات بصحى من النوم اصوم مش عشان اي حاجه الا عشان ادعي لك، عشان الدعوه المستجابه بتاعته اصلا تبقى ليك انت. الاخوه يا جماعه، الاخوه العمليه فين؟ فين الاخوه الحقيقيه اللي بين امه محمد؟ هم الانصار بقوا انصار غير عشان الاخوه، غير عشان فتحوا صدرهم لاخواتهم. قوة الدين في الأخوة أصلا. تخيلوا يا جماعة الأخوة اللي النبي ذرعها بينهم. يا جماعة احنا من غير الأخوة صوب مرمي، بالأخوة جدار. الأخوة دي المونة اللي بتربط ضمير الصوب وبعضه وبنبقى صف واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة رسم ثلاث مشاهد مذهلة. المشهد الأولاني مشهد أوسي قاعد جنب خزرجي، ده إيه؟ ده الوحدة الوطنية اللي كل الدول بتسعى ليها ومش عارفة توصل لها. علمهم يعني إيه أخوهم. المشهد الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة علمهم إن يوم الإهامة لما ناس إخوانهم هيدخلوا النار وهم يجوا يدخلوا الجنة هيروحوا ربنا يستغيث يقولوا له يا رب كيف ننعم؟ كيف ننعم وإخواننا قد حكمت عليهم بالنار؟ ننعم ازاي؟ نستريح ازاي؟ ننعم ازاي واخواننا متحصرين في غزة؟ ننعم ازاي واخواننا مسجونين في سجون الامريكان في العراق واليهود؟ ننعم ازاي والصين بتحارب الاسلام فيها؟ كيف ننعم؟ الرسول عمل واحدة وطنية رهيبة. والوحدة الوطنية دي حاجة يا جماعة انا بقول ان الوطن ان اهل البلد الوحدة توحدوا، ده مش موجود دلوقتي. الناس بقى عندها انانية رهيبة. المشهد المذهل الثاني مشهد عمر المكي جنب معاذ المدني، جنب الطفيل بن عمرو الدوسي، جنب ابو ذر اللي من غفار، جنب ابو موسى اللي من اليمن. وحده عربيه لاول مره، الوحده العربيه تحصل لاول مره، نبقى حاجه واحده. احد دكاترتنا اساتذتنا لما سافر بره يحضر دكتوراه فبيقول كان في واحد عراقي وهو من مصر، فبلاقوه الغرب لقوه بيتكلم مع العراقي بنفس اللغه، ذهلوا البعد الجغرافي ده وبتتكلموا بنفس اللغه. ياه على الترابط اللي بقى بين المسلمين في الوقت ده. واحده عربيه رهيبه لدرجه لما شاف ابو جندل يوم في الحديبيه مأيدينه المشركين ومرجعينه مكه تاني يفتنوا في دينه، قالوا للرسول لا نتقتل هنا واخونا ما يتاخدش مننا بسبب اخ واحد. كانوا عارفين قيمه الاخ، احنا ما عدناش عارفين قيمه الاخ. الدم بقى ميه، الدم بقى ميه بينا، بقى المسلمين بيتقتلوا في كل حته واحنا ولا كان حاجه بتحصل. ازاي يا جماعه؟ ازاي الدم بقى ميه بينا يا جماعه؟ ازاي الاخوه دي اتقطعت؟ الصحابه لما عثمان بن عفان دخل في مكه في صلح الحديبيه وتاخر وحسبوه اتقتل، بايعوا الرسول على الموت. اخونا يتقتل ازاي؟ اخونا يتأذى ازاي؟ المشهد الثالث المذهل سلمان الفارسي جنب صهيب الرومي، جنب بلال الحبشي، جنب عمر العربي. الوحدة العالمية، وحدة وطنية، وحدة عربية، وحدة عالمية بالإسلام، عشان كلمة مسلم دخلت عشان منهج الإسلام. لو الإسلام كل الانقلابات اللي بتكلم عنها الليلة لو رجعنا للدين هترجع يا جماعة، هترجع عشان الإسلام وحدة عالمية. يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن وطني عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. يا على النماذج المذهلة. الرسول قلب حياة الصحابة بالمؤاخاة. الرسول عليه السلام يا جماعة قلب حياة الصحابة، قلب المدينة بالتربية، بذل تربية رهيبة. انتوا عارفين يا جماعة ليه النبي هاج المدينة اتفتحت 12 مكية مش 13، ومع ذلك الصحابة راحوا 12 والرسول راح 13؟ ليه الرسول ساب الصحابة يطلعوا قبله بسنة؟ عشان النموذج المبهر اللي قعد 12 سنة يربيه يبعثوا الأول، المدينة كلها تتخرط عليه يروح النبي والمدينة جاهزة. 13 سنة تربية جابوا ثمرتهم، الصحابة اشتغلوا مع النبي بقوا رجالة، طلعت ثمرة رهيبة من الأمصار، طلعت أم سليم. المرأة الجميلة اللي كانت كل عايز تتجوزها ويروح لها الراجل الغنب وطرحة يقول لها اتجوزك، ما قالتلوش عايزة مهر ب100,000 وفرح ب100,000 وقايمة ب200,000، قالت له انت رجل مشرك وانا امرأة مسلمة، فان اسلمت تزوجتك ومهري الاسلام، لا اريد صفراء ولا بيضاء، مش عايزة ذهب ولا فضة، مهرها الاسلام، اغلى مهر في التاريخ. خرج نموذج ابو الدحداح اللي لما سمع ان في يتيم محتاج نخلة والراجل صاحب النخلة مرضاش يدهاله، راح للرسول قال ان النخلة دي بنخلة في الجنة، ومع ذلك الراجل مرضاش. ابو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة، راح للراجل قال له خد ال 600 نخلة واديني النخلة. يا ابو الدحداح كان ب20 نخلة تخلص الموضوع، كان ب50 نخلة لا انا عايز الجنة، يا رب خد دنيتي وحياتي واديني مكان في الجنة واديني نخلة في الجنة. الرسول خرج نماذج مذهلة، خرج اهل الصفة اللي عبدوا الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء، من حب الرسول فيهم اغنياء الصحابة نزلوا عاشوا معهم في المسجد، كانوا فقراء قوي قوي بس استحملوا الفقر عشان العبادة. خرج من الانصار ناس المهاجرين نفسهم ما عملوش زيهم رغم انهم اتأخروا 13 سنة عن المهاجرين. خرج اللي اهتز له عرش الرحمن رغم ان مصعب اللي اسلم على ده ما حصلش كده. خرج يا جماعة ناس ما عندهمش حاجة اسمها رقابة ادارية، ما فيش حاجة اسمها رقابة ادارية، الملايين اللي بتنفق عليها ازاي يا جماعة؟ المرأة اللي زنت وراحت جت للرسول قالت له طهرني، اطهرك ازاي هتموتي مرجومة بس اموت مرحومة، طب روحي يمكن تكوني حامل. بعد 9 شهور جت والطفل على ايديها، طهرني يا رسول الله اقم عليا لحد وطهرني، ابنك ده ما حركش قلبك؟ لا عايزه اموت طهر يا رسول الله. طب روحي استميك وتعالي سنتين وتيجي طهرني. كان في رقابة؟ ما كانش في رقابة غير من السماء. لما الرسول نزل تحريم الخمر سال الخمر في طرقات المدينة، امريكا حاولت تقلل الخمر في الخمسينات دفعت مئات الملايين وفشلت يا جماعة. الرسول قلب المجتمع، تخيلوا ان الاوس والخزرج بعد الحرب اللي بينهم، الاوس يروحوا يقتلوا شاعر شتم النبي، الخزرج يتجننوا طب عايزين نعمل احنا كمان ايه، يروحوا يقتلوا واحد يهودي قلب العرب على حرب النبي. بقى التنافس في الدين بعد ما كان التنافس في الدنيا، ومع المجهود الرهيب والتربية العظيمة وجهد الليل والنهار من رسول الله بتوفيق الله، خرج مجتمع مذهل، ده خارج في غزوة وده خارج في سرية وده رايح عشان ينقذ الاسرى من المهاجرين في مكة، وده رايح في مهمة دعوية، وده في اهل الصفة بيعبد في المسجد، وده بيحتصب عشان نجيب عشاء لاهل الصفة، ودي قاعدة تعلم اولادها ان ابو جهل شتم النبي وانتوا اللي لازم تنتقموا منه في غزوة بدر ان شاء الله، ودي بتقول لعريسها مهر يا الاسلام، ودي بتوهب ابنها للرسول يبقى خدام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلاب امتى يا جماعة؟ امتى الامة هتبقى زي مجتمع المدينة؟ هدف السلسلة دي قبل ما ابدأها، لما واحد بيقول انت عايز ابني السلسلة دي قلت له ان المجتمع بتاعنا يبقى نسخة من مجتمع المدينة، ان صورة المجتمع المدني المذهلة المبهرة اللي الاسلام انتشر في العالم بسببها يتنسخ صورة المجتمع بتاعنا عليها، ان الصورة اللي احنا عايزين نوصلها تبقى واضحة بعد كده نجاهد ان احنا نوصلها. الرسول عليه السلام عمل انقلاب رهيب، انقلاب رهيب يا جماعة، انقلاب حتى يا جماعة حتى في الدنيا في الامور الدنيوية. الرسول كان اليهود مسيطرين على الاقتصاد، جاب مكان فاضي كل يتنصب فيه خيم، التجار المسلمين يقفوا في ادي السوق الاسلامية، يا رسول الله قضى على وجود اليهود الاقتصادي في المدينة، يا رسول الله بعد ما كان الميت مهاجر ازمة وعز اقتصادي بقوا سر رواج اقتصادي في المدينة، من اول يوم بقى لنا اقتصاد، بقى لنا سوق حرة من اول يوم. من اول يا جماعة ما امريكا ما بقاش لها دستور غير في القرن غير من قرن من زمان او من قرن ونص، النبي من 1400 سنة عمل دستور في اول شهر في المدينة، المدينة قفزت حضاريا 1300 سنة في شهر واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاحداث كانت رهيبة والجو كان رهيب والقرآن كان بينزل يزلزل القلوب. اول سورة قصيرة نزلت في المدينة، مش اول سورة بس اول سورة قصيرة من السور اللي في الاول، سورة الزلزلة نزلت عشان القلوب تتزلزل. ربنا كان بيربي الانصار انهم يبقوا جبال جبال جبال من الايمان، ينزل اذا زلزلت الارض زلزالها، هي الارض كلها تتزلزل يا رسول الله، واخرجت الارض اثقالها، زلزال من فوق ومن تحت، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. الارض هتنطق زلزال للقلوب، الارض هتنطق ازاي؟ وتختم سورة الزلزلة مع مشهد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مع مشهد الميزان وهو طالع ونازل مع كل مثقال ذرة خير ومع كل مثقال ذرة شر، والقلوب قاعدة تطلع وتنزل معاه وتتخلع قلوب أهل المدينة وتتزلزل وينقاد رسول الله ويطلع مجتمع رهيب، وتنزل سورة البقرة اللي خلت لنا قبلة مميزة، صلاة مميزة، حج مميز، عبادات مميزة، بقينا أمة مميزة مستقلة، مش بنشيد وطني ولا بعلم ولا بتحيل الصباح، بقينا أمة مميزة بأحكام وشرائع مميزة. يا 7 شهور، 7 شهور اتكلم عن الانقلاب اللي حصل فيهم امتى؟ اوصف ايه؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، انقلاب، انقلاب بقت ارض السلام بعد ما كانت ارض الحرب الاهلية، بقت ارض النور بعد ما كانت مظلمة بالكفر والشرك، بقت ارض الشفاء بعد ما كانت ارض الوباء، بقت ارض المدينة اعظم مدينة بعد ما كانت يثرب من التسريب اللي هو اللوم والعتاب والذنب، بقت ارض حتة من الجنة فيها حتة من الجنة، بقت ارض الحب بعد ما كانت ارض الكراهية، بقت صخر بيحب البشر اللي ماشيين على ارضها، بقت ارض الاخاء والمؤاخاة، بقت ارض الجهاد واليقين والايمان، بقت ارض المسجد او اول مسجد على الارض، بقت ارض المسجد والعبادة، بقى بيعبد الله فيها كما تعبده ملائكة السماء، بقى في صلة رهيبة بالله وصلة رهيبة ما بين البشر وبعضهم وصلة رهيبة بالقرآن. النبي قلب المدينة، قلبها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكل حاجة، بقى الانصار رجالة زيهم زي المهاجرين. وبعد 7 شهور، بعد 7 شهور تبدأ ثمرة الجهاد الرهيب ده، بعد 7 شهور بس يا جماعة، ما هماش حاجة من عمر التاريخ، تبدأ جيوش الاسلام تخرج من المدينة قبل غزوة بدر اللي هنتكلم عنها بكرة ان شاء الله، 4 غزوات و4 سرايا، غزوة يعني النبي خرج فيها بنفسه، سرية يعني النبي ما خرجش فيها ولكن الصحابة خرجوا بنفسهم، 4 غزوات و4 سرايا قبل بدر بس، 8 حروب قبل بدر بس يا جماعة، 7 شهور النبي اتفرغ للجبهة الداخلية، بعد كده طلع للعالم كله، أول سرية كان حمزة بن عبد المطلب قائدها، وكانت في رمضان زي الوقت، بداية الجهاد في الأمة كانت رمضان، بداية الجهاد في الأمة، رمضان اللي انتصرنا فيه على الصليبيين، في حطين وعين جالوت، وفتحت في الأندلس وجت قصر بدر، وكان في رمضان، بعد كده فتح مكة، رمضان شهر الجهاد. ثاني سرية كانت سرية سعد بن أبي وقاص، وكان أول واحد رمى بسهم في سبيل الله، بعدها بشهر 1 سرية، بعدها النبي نفسه خرج بقى، بعد ما الأمن استتب تماما، خرج في أول غزوة في الأبواء، مكان دفن أمه، مكان قبر أمه، بعد كده النبي خرج في شهر 1 غزوتين، أنتوا فاكرين الغزوات دي إيه؟ النبي خرج يعني من القاهرة، ده الغزوة كان مسافتها حوالي 300-350 كيلومتر، يعني حوالي من 500-700 كيلومتر. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 53 سنة، تخيلوا المجهود الرهيب اللي حصل، المدينة بقى الجهاز فيها ليل نهار، كل يوم يا جيوش خارجة يا جيوش راجعة، خلاص يا جماعة بقى في جنود لله بتنشر الإسلام في الأرض وبتردع الكفار. الانقلابات اللي حصلت دي كلها رسالة لكل كفار الأرض، لو خدتوا الإسلام زي أهل المدينة هيقلب حياتكم كلها، رسالة لكل واحد بيتفرج عليا وبيسمعني، لو خدت سنة النبي في حياتك هتقلب في حياتك كل الحاجات دي، هتقلب حياتك، رسالة، رسالة يا جماعة لكل الشعوب، رسالة للأمة كلها، لو رجعنا لسنة النبي تاني هتنقلب حياتنا في كل ده تاني، نرجع حبايب، نرجع اخوات، نرجع 1,400,000,000 اخ واخت ماشيين على وجه الارض، نرجع امة طهرة، امة نظيفة، امة عظيمة، امة لها عزة، امة عندها روح، امة مناضلة، امة لها رسالة ولها قضية. امتى؟ امتى يا رب هنرجع تاني زي المدينة يا رب؟ امتى يا رب هتبتعد فينا اللي يرجعوا الامة تاني؟ يرفعوا الامة تاني؟ يصحوا الامة تاني؟ امتى يا جماعة هنرجع اصحاب رسالة تاني؟ ياه خلاص يا جماعة الوقت بقى مجتمع المدينة، مجتمع الصفوة الرهيب، صفوة الدنيا كلها بقت في المدينة، الوقت يا جماعة بقى المجتمع جاهز لتنزل أعظم فتح من الله، لتنزل نصر بدر، خلاص بقى مجتمع صاحب رسالة، الرجال أصحاب رسالة، النساء أصحاب رسالة، رب ولادهم تربية معجزة، الأطفال أصحاب رسالة، لما لقوا الصحابة راجعين من مؤتة منسحبين، لما لقوا الروم 200,000 فضلوا يزعلوهم بالطوب ويقولوا لهم يا فرار، الاطفال الصغننين دول بكره هيخرجوا يفتحوا العالم كله، الاغنياء بقوا اصحاب رساله، بقوا بيصرفوا على الدعوه بدم قلبهم، الفقراء اصحاب رساله، يخرجوا يجمعوا الحطب من على الجبال عشان ياكلوا اهل الصفه، مش عشان هم اللي ياكلوا. بقى مجتمع غالي قوي عند ربنا، بقى مجتمع له قيمه عاليه قوي عند ربنا، بقى مجتمع عظيم. مكه كانت عارفه كويس قوي ان لا يمكن النبي هيسيبها ولا يمكن الصحابه هيسيبوها، والنبي كان عارف طريقه كويس قوي، كان عارف ان طريقه بيمر بمكه، وانه لازم يتفتح مكه عشان الجزيره العربيه تتفتح، عشان العالم يتفتح. وكان الاصطدام جاي جاي حتمي حتمي، ولكن كان هزيمه مكه في المعركه، مكه دوله قويه لو اتهزمت مره او اثنين مش مشكله، ولكن لو المسلمين اللي لسه بقالهم شهور دولتهم قايمه اتهزموا مش هيقوم للاسلام قائمه ثانيه على الارض. كان معركه بدر فعلا معركه نكون او لا نكون، مستقبل الاسلام كله كان واقف على نتيجه بدر. يا نكون دوله يا لا نكون، يا الحلم اللي بقالنا شهور بنشتغل للنار عشانه خلاص يبقى انتهى. وكانت معركه بدر يا جماعه، وكانت معركه بدر الرهيبه الفاصله اللي هنتكلم عنها المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيبكم اشتقت للمدينه ولا لا؟ اشتقت للمدينه ولا لا؟ اشتقت تروحوا عمره ولا لا وتحجوا فيها ولا لا؟ اشتقت للبلد اللي فيها قبر النبي عليه الصلاه والسلام، اطيب جسد نايم فيها عشان كده بقى طيبه. اشتقت للبلد اللي فيها قبر 10,000 صحابي، ان شاء الله 10,000 روضه من رياض الجنه. اشتقت للبلد اللي كل شبر فيها رجليك هتنزل على مكان رجل النبي او رجل الصحابه، ولو صليت في الصف الاول في الروضه يبقى مكان الصحابه ورا النبي عليه الصلاه والسلام. اشتقتوا يا جماعة للبلد اللي فيها جبل بيحبنا وبنحبه. اشتقتوا يا جماعة، مكة فيها حجر من الجنة، المدينة فيها ارض من الجنة، مكة فيها عمرة والمدينة فيها عمرة، فيها قباء، قباء اللي ركعتين فيه بعمرة، اللي سعد بن ابي وقاص قال عليه لا ان اصلي ركعتين في قباء احب الي من ان ازور بيت المقدس مرتين، ولو يعلم الناس ما في قباء لضربوا اليه اكبال الابل. فيها مسجد النبي اللي بألف صلاة فيه. المدينة يا جماعة اللي ربنا سماها بيتنا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، المدينة اللي الرسول مشي فيها وعاش فيها ومات فيها واتدفن فيها، ارض الحب، ارض السلام، ارض اللي عايز يطيب ويشفى قلبه ويشفى جسده، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة تقريبا، ويعني قبل ما اسيبكم يا جماعة، يا ترى التوصية بتاعت الليلة هتبقى ايه؟ يا ترى التوصية هتبقى ايه؟ هيه انا عايز حد منكم قلبه يتحرك معايا. ايه الحاجة المبهرة اللي النبي عملها في المدينة؟ ايه الحاجة الرهيبة اللي قلبت المدينة؟ المؤاخاة اخوه المرابي النبي اول حاجتين عملهم في المدينة بنى المسجد يعني ربنا، وعمل المؤاخاة يعني اخوك. اول حاجتين ربنا ثم اخوك، ربنا ثم اخوك اول حاجتين النبي عليه الصلاة والسلام عملهم. يبقى دول شعار حياتك، يبقى دول سر قوة الامة، يبقى دول سر تقدمنا ونهضتنا كلها. ربنا، علاقتنا بربنا ثم علاقتنا ببعض. يا جماعة ليه الليلة ما تبقاش ليلة الاخوة؟ ليه الليلة ما تعتقش من النار باذن الله بسبب اخوانك؟ ترفع المكالمة وتتصل باخواتك، وانت تتصل باخوانك، تتصل بخمسة من اصحابك تسلم عليهم وتحبهم، واعرف ان كل كلمة بتقولها لهم ثوابها عند ربنا ما يقلش عن ثواب الصلاة باذن الله. اعرف ان كل كلمة بتقولها لهم ثوابها عظيم، ربنا بيحبها ممكن اكثر من قيام الليل. ليه بكرة ان شاء الله، ده التوصية الثانية، بكرة تعمل عزومة لخمسة من اصحابك، بكرة تعمل عزومة لخمسة من قرايبك، لخمسة من اصحابك، بحيث نترابط ونتقابل تاني يا جماعة. بس يا جماعة الاخوة ما نفهمهاش غلط، يعني الاخوة يسلموا على الاخوة والاخوات يسلموا على الاخوات، الاخوة ما تتفهمش غلط يا جماعة، حرام الاختلاط الا في الضروريات، الحاجات الضرورية. يبقى اذا يا اخواني الاخوة ترجع تاني، الترابط ترجع تاني، علاقتنا ببعض ترجع تاني. يا اخي اخي بينك وبين واحد بس في عربيتك، واحد بس، مش هقول لك كتير عشان العربيه ما تبصش، واحد بس يبقى معاه مفتاح، نسخه من مفتاح. اخي بينك وبين اخوانك يا اخي، يا اخي فلوسك خليها بينك وبين اخوانك. واحد صاحبنا بره جاء واحنا قاعدين كده، واحد اعرفه يعني، واحنا قاعدين جاله 8000 جنيه وكان قاعد اربعه من اخوانه، ادى لكل واحد فيهم 2000 جنيه والله يا جماعه، وهو ما خدش اي شيء، وهم برضه بيعملوا نفس الموضوع. يعني مش يعني يا جماعه عطاء، الاخوه دي عطاء، الاخوه دي حب فوق اي شيء. يبقى لما تمشي بعربيتك وتلاقي حد واقف، يا اخي قول له طريقك ايه، لو نفس طريقك خده، نساعد بعض، نخدم بعض في الشغل، محمولك خلي الناس تتكلم منه، خليك خدوم في شغلك، خدوم في دفعتك، خدوم في وظيفتك، خدوم في عمارتك، في كل مكان. عايزين الاخوه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين الاخوات، يبقى ربنا ثم اخوك على قد الكلمه دي، على قد قوه الدين، على قد قوه الاسلام. يعني في دار ايتام بتبنى في جمعيه منابر النور، دار ايتام للي عايز يعمل صدقه جاريه، للي عايز يطلع لله صدقه جاريه، في دار ايتام بتبنى يا جماعه. انا هديكوا رقم الهاتف بتاعها، دار ايتام كبيره باذن الله، تاخدوه وباذن الله سبحانه وتعالى يعني تتبرعوا للي عايز يعمل صدقه جاريه في جمعيه منابر النور. 010 60 880 40، 010 60 880 40، ثالث مره المره الاخيره 010 60 880 40، للي عايز يعمل صدقه جاريه باذن الله. اي باب خير نضرب فيه السهم، لعل ما حدش عارف الواحد يدخل الجنه بايه، مغفره ربنا على ايه، على كلمتين قالهم، ولا على يعني دار ايتام ده عليها، الله اعلم. هنجاهد في كل حاجه يا رب، هنمشي وراك في كل سنه يا رسول الله، هنجيب اخرنا عشان الاسلام يقوم تاني يا رب باذن الله. اللهم الحقنا بنبينا في الفردوس الاعلى، اللهم اسقنا من يده الطاهره شربه لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم احشرنا معه يا رب العالمين، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته يا رب. انصر بنا الاسلام يا رب، استعملنا لنصره الاسلام ولا تستبدلنا يا رب. يا رب اجعلنا من الفائزين في رمضان، اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، يا رب يا رب لا تجعلنا نوصر فيها، يا رب اجعلنا من الفائزين فيها، يا رب اجعلنا من اعظم الفائزين فيها يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.